راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة، وهو الأسوة والقدوة لنا كمسلمين وللبشر عامة أجمعين. كيف كان يتعامل مع فلذات كبده؟ كيف كان يتعامل مع أبنائه وبناته؟ لا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد البشر، وهو سيد ولد بني آدم، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان الكمال البشري في هذا الموضوع. كان يفيض حنانا وحبا ورحمة وشفقة، ولم يكن يجد غضاضة من أن يظهر تلك المشاعر على الملأ، لا كما يفعل الكثيرون منا من عدم إظهار المشاعر، من جفاف وبرود المشاعر تجاه أبنائهم وبناتهم. لكن كم كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذرية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان له من الذكور ثلاثة ومن الإناث أربع. فأما الذكور فكان هنالك القاسم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد مات وهو ابن سنتين وبضعة أشهر. وأما ابنه الثاني فهو عبد الله، ويعرف باسم الطيب أو الطاهر، وولد بعد النبوة، ومات أيضا وهو صغير بمكة. وأما الثالث فهو إبراهيم، وأمه ماريا القبطية، ومات بالمدينة سنة عشر وهو ابن سنة ونصف، واختلف المؤرخون في عمره، ولكن هذا هو الأقرب إلى الصواب. أما البنات فكانت أمهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، كما كانت هي أم القاسم وعبد الله وعليه. فلم يكن للرسول عليه الصلاة والسلام من ذرية إلا من خديجة، باستثناء إبراهيم الذي كانت أمه ماريا القبطية. كبرى بناته عليه الصلاة والسلام هي زينب، تزوجها ابن خالتها هالة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها أبو العاص ابن الربيع. أما رقية فهي ابنته الثانية، تزوجها في الجاهلية عتبة ابن أبي لهب، وطلقها بناء على أمر والده، وقد أهلكه الله مشركا كافرا، فأبدلها الله عز وجل خيرا منه، تزوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة، ومرضت أثناء تجهز النبي عليه الصلاة والسلام لمعركة بدر، فأمره عليه الصلاة والسلام بالبقاء معها، وماتت في رمضان أثناء معركة بدر. أما ابنته الثالثة عليه الصلاة والسلام فهي أم كلثوم، تزوجها عثمان بن عفان بعد أن ماتت أختها رقية، ومكثت عنده زمنا ثم ماتت عند عثمان بن عفان. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه يلقب بذو النورين، لأن الله أكرمه بالزواج من ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناها لعثمان. وأما ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة وهي الأصغر هي فاطمة، وهي أحب بناته إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر أنه قد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ومنهن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، وهي من سيدات الجنة كما جاء أيضا. ولدت عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام له من العمر 41 سنة، وماتت بعده بستة أشهر، وقد تزوجها ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، يعني توفاها الله وهي ابنة 22 سنة ونصف تقريبا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أبنائه وبناته بما ينبغي على كل مسلم أن يفعل ذلك، وأن يحذو حذوه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يتخير الأسماء الحسنة. جاء في بعض الأحاديث وفيها ضعف أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان يريد أن يسمي أبناءه الثلاثة الحسن والحسين ومحسن بحرب، وكان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم إلى الحسن والحسين ومحسن، وهي أسماء حسنة جميلة خلافا للحرب أو الضرار أو الأسماء هذه التي فيها شيء من الغلظة، لأن الرسول كان يتفاءل بالأسماء الحسنة عليه الصلاة والسلام. الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول: كان يقول: حق الوالد على ولده أن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ، وأن يحسن تأديبه. هذه من حقوق الأبناء على آبائهم. كذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم. عن أنس رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح وقال: إنه ولد لي في الليلة ولد، وإني سميته باسم أبي إبراهيم. وأنت إذا قارنت بين تسمية النبي عليه الصلاة والسلام لبناته وأبنائه تلك الأسماء الجميلة، وبين ما يفعله البعض من المسلمين في هذه الأيام، لترى بونا شاسعا عجيبا. بعض الناس يحرص على اختيار الأسماء الغريبة التي لم يسمي أحد منهم أحدا قبله، فتسمع أسماء ليست بالعربية، تسمع بأسماء ليس لها أي معنى تماما، وهذا من الشؤم على الطفل أو الولد الصغير. بعضهم ربما يسمي بأي اسم يجده في القرآن أو بأي كلمة يفتحها. من العجم من يسمي ابنه بالزقوم، قال لأنه موجود في القرآن. بعضهم سمى ولده نكتل، وعندما سئل لماذا قال: هذا أخو يوسف، أرسل معنا أخانا نكتل. وهذا من الجهل لا شك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخير الأسماء الطيبة المباركة الحسنة لأبنائه وبناته. فاصل قصير وبعدها نواصل، فانتظرونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات،

من المسلمين اليوم من إجبار بناتهن من إجبار بناتهم على التزوج بمن لا يرغبن فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستشير بناته وكان يأخذ رأيهن، كما جاء في الحديث أنه قال لفاطمة إن عليا ذكرك، يعني يخبر فاطمة ترى علي تقدم لخطبتك. تقول فسكتت، والسكوت هو علامة الرضا كما يقال، فسكتت استحياء فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، لأنه كما أخبر في حديث أنه لا تنكح البكر حتى تستأمر وتستأذن، وإذنها صماتها، يعني أن تسكت هذا إذن منها لأنها جبلت على الحياء والخفر، لا كما تفعل فتيات اليوم إلا من رحم الله عز وجل من يعني أمور قد ما تكون محمودة. نعم ربما تسأل ربما تستفصل، لكن أن تتشرط الفتاة الآن ولا بد أن يكون راتبه كذا وعنده سيارة ويأتيني بشغالة وسائق ويفعل ويأخذ وتشترط شروط ما تصدر عادة من البكر التي جبلت على الحياء، هذا لأن الكثير من الفتيات والعياذ بالله والفتيان من باب أولى قد نزع الحياء من وجوههن، وهذا من أثر الإعلام الفاسد والتربية التي أوكلت مهامها إلى الشغالات والخادمات. لا يوجد الآن ذاك الحياء الذي تزدان به المرأة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كان عليه الصلاة والسلام يتساهل في مهور بناته ولا يطلب الغالي والنفيس ولا يتشرط. زوج عليا بإيش؟ ما المهر؟ درع حطمية، قيل حطمية لأنه تتحطم عليها السيوف من جودتها وقوتها، وقيل غير ذلك. علي ما كان عنده شيء سوى هذه الدرع، فأعطاها مهرا وصداقا لفاطمة، وقبل بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قبل بذلك؟ لأنه هو القائل إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، وقال أيسرهن مؤنة، التخفيف في المهور، التخفيف في حفلات الزفاف، هذا مما يشجع الشباب على الزواج ويطرح البركة في هذا البيت، بيت الزوجية. وما كان عليه الصلاة والسلام يثقل كاهل المتقدم للزواج بالطلبات المادية وبالشروط كما يفعل الكثيرون للأسف الشديد. الشقة لابد أن تكون كذا، والفرش لابد أن يكون من المكان الفلاني، وأقل عدد للغرف كذا، ولابد أن يكون الفرح في المكان الفلاني، ومصاريف وتكاليف قد يشقى هذا الزوج بدفع الديون سنوات عديدة، ولا يترك ذلك أثرا من الحب في قلبه تجاه زوجته، بل ربما أدى إلى بغضها ومقتها كلما تذكر المال الذي دفعه في مقابل هذه الزيجة. إذن البركة تذهب وتنمحق. كان عليه الصلاة والسلام يعين ويساعد، كونه كوالد ما كان يقف كالمتفرج. علي رضي الله عنه يقول لما زوجني النبي عليه الصلاة والسلام بفاطمة بعث معها، شوف الرسول الذي بعث عليه الصلاة والسلام اللي سموه في بعض البلاد الجهاز، بعث معها بخميلة ووسادة أدم، يعني من جلد، حشوها ليف، ورحيين، الرحى الذي يستخدم في طحن الحبوب، وسقاء، وجرتين. إذن هذا كله بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة أو مع فاطمة إلى بيت الزوجية، وهذا يعني لا شك أنه توجيه للآباء أن يعينوا أزواج بناتهن، خاصة إن كانوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أو كانوا حديثي تخرج من جامعة أو على رأس العمل يعني في بداية المشوار، لا شيء، لا حرج في أن يساعد الوالد بغسالة، بثلاجة، بشيء من جهاز البيت من باب المعونة، لا كما يفعل في بعض البلاد حيث يقومون بدفع المهر والجهاز إلى الرجل والرجل لا يتكلف شيئا، وهذا موجود في بلاد الهند يعني، وكثير ما يعاني الناس المسلمون هناك من هذا الأمر. الوالد الزوجة هو الذي يدفع المهر، وهو الذي يدفع أثاث البيت، وربما اشترى شقة وألزم بإهدائها للزوج، واشترى له سيارة، والزوج يتشرط. لا شك أن هذا محرم، وأن هذا أمر باطل لا يجوز فعله، ولا أن يقر عليه هذا الزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب بناته، وكان حبهم يشغل تفكيره صلى الله عليه وآله وسلم. ففي معركة بدر كما تقدم، عندما مرضت رقية، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عثمان أن يتخلف عن المعركة، وليس ذلك فحسب، بل أخبره وبشره بأن له أجر من شهد بدرا، وضرب له بسهم كمن قاتل في بدر. وهذا من حبه عليه الصلاة والسلام، ويعني حرصه على مصلحة ابنته رضي الله عنها وأرضاها. وكوالد الزوجة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بمعزل الخلافات الزوجية التي تحصل في كل بيت، لكنه لم يكن يتدخل في هذه الخلافات اليسيرة التي تحصل بين أزواج. النبي عليه الصلاة والسلام صح أنه دخل على فاطمة ذات يوم فسألها عن علي، فقالت له كان بيني وبينه شيء يعني مشادة، فخرج مغاضبا ولم يقل يعني ما نام القيلولة، فذهب يبحث عنه عليه الصلاة والسلام، فوجده في المسجد قد سقط رداؤه عنه والتصق التراب بجسده، فجعل عليه الصلاة والسلام يمسح عنه التراب ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. القصة هذه فيها فوائد عظيمة، ولكن لعلنا نؤخرها إلى بعد الفاصل، فابقوا معنا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية، وتبني الجسم وتقويه، وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي، فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين. والأصل في الرياضة الإباحة، أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وجوب ستر العورات، والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام، البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين، ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. قبل الفاصل ذكرنا ما حصل بين فاطمة وعلي وذهاب علي إلى المسجد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن علي وأخبرته عن المشادة، ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التفاصيل، وما سأل عن سبب الخلاف. عادة الإنسان يحب أن يعلم من الظالم من المظلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، بل على العكس، كثير من البنات يقولن: أنت يا أبي لا تقف بجانبنا، لا تنصرنا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. بعض الرجال، بل بعض الأمهات أيضا إن لم يكن كل الأمهات، يأخذن جانب البنت: هذه فلذت كبدي، هي على صواب حتى لو كانت ظالمة، حتى كانت مخطئة، ويحصل مشاكل. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ذهب إلى المسجد يبحث عن علي، وهذا عجيب. قد يقول الإنسان: أنا لي كرامة، أنا لا يمكن أن أنزل إلى هذا المستوى، هو الذي أخطأ، هو الذي يعتذر. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى علي ليسترضيه، مسح عن كتفه وظهره التراب، ناداه بكنية جديدة: أبا تراب، أبا تراب. علي يقول: هذه أحب إلى قلبي من أبي الحسن، لأن الرسول أطلقها عليه، ومع ذلك لم يعاتبه صلى الله عليه وسلم على إغضابه لأحب بناته إلى قلبه فاطمة سيدة أهل الجنة. على الرغم من منزلتها عنده، لم يعاتبه على مغاضبته لفاطمة، ولم يراجع أو يستفسر من علي، ولم يسأله لماذا وأنا آتيك بحقك وأنا أبدا. وعلى مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى مكانة فاطمة، مع ذلك ما فعل أي شيء من هذا الأمر. ويستفاد من هذا الحديث أن الزوج إذا غضب ووجد أنه إذا كثرت المشادة وحدة النقاش علت وزادت وأدت إلى مشاكل أكبر، فلا شك ولا ريب أن الأفضل في حقه أن يترك البيت. أخرج، حصلت مشادة، أحسست أن الجو بدأ يغلي، لا تجلس في البيت، أخرج ساعتين ثلاث ساعات إلى أن تهدأ وتفكر بشكل سليم، وهي تهدأ كذلك، لأن الذي حصل علي هو الذي غادر. ولم تغادر فاطمة أو تترك البيت كما يفعل كثير من النساء، أول ما تزعل تأخذ شنطتها وتذهب إلى بيت أبيها. ربما يصبر الزوج مرة مرتين، المرة الثالثة يقول لها: اجلسي عند أبيك فأنت طالق. وهي التي أدت إلى هذا الأمر. ما ينبغي للمرأة أن تترك بيتها حتى وإن طلقت، كما قال عز وجل في سورة الطلاق، ما تترك البيت. ولا شك أن هذا الحديث فيه يعني دور الأهل في معالجة المشاكل التي تحصل بين الزوجين. كثيرا ما يؤدي تدخل الأهل إلى عواقب لا تحمد عقباها، تزداد المشاكل وتخرج كلمة من فم أم الزوج أو أم الزوجة، أو تصرف من هنا أو من هناك، وربما لا يمكن إصلاحها. النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك ولا ريب كان يحب فاطمة حبا جما. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة، كانت إذا دخلت عليه قام إليها ورحب بها، فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل هو عليها قامت إليه فأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها، وكان يرحب بها يقول مرحبا بابنتي صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليكم أين نحن وما أبرئ نفسي؟ أين نحن من تعامله صلى الله عليه وآله وسلم وتعاملنا مع أبنائنا وبناتنا في هذه الأيام؟ انظر إلى احترامه عليه الصلاة والسلام، واحترامه لمن؟ لمن نراهم الآن أطفال، يعني مات عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة، 63 عاما، وهي ابنة 22، ومع ذلك كان يحترمها ويجلها ويبجلها، ويظهر ذلك جليا لعائشة وأمهات المؤمنين إذا دخلت عليه ابنته بهذه الطريقة. هذا الحب كان جليا واضحا لابنته، ومع هذا الحب فإنه كان لا يحابي في الدين أحدا. كان يحذرها يقول: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن انتبهي، المسألة مسألة دنيا وآخرة. المال سلي منه ما شئت، لكن مسائل الحرام هذه لا يمكن التنازل أو التهاون فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كثير من الآباء يتهاون في الحرام مع بناته، قد تلبس البنت ملابسا يعني تخدش الحياء، ملابس مخالفة للشرع، سواء كانت في فرح أو في عدم التزام بالحجاب، ويسكت على مضض. هذا ما يصلح، أنت ولي أمر ولا بد أن تتحدث وأن تأمر وأن تنهى. كثير من الآباء ربما يرى تفريطا في الواجبات، في الصلاة، في الأمور الشرعية، ومع ذلك ما يتكلم ويسكت. ما هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يحث بناته على أمور الآخرة والقرب من الله عز وجل، كما عندما أتت تشتكي رضي الله عنها من أن الرحى أثر في يديها، تطلب خادما ليساعدها، فأرشدها إلى أن تكبر الله 34 وتحمد الله 33 وتسبح الله 33، فإن ذلك خير لكما من خادم. هذا قبل النوم إذا أويتم إلى الفراش. وكان يحث فاطمة وعليا على قيام الليل ويزورهم في الليل، وكان يعلمها الأذكار النافعة، كما علمها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. شوف أمر دعاء جميل يربط قلب فاطمة بالله عز وجل، وتنال منه التوحيد الخالص والتوكل على الله عز وجل. وكان يحزن عليه الصلاة والسلام لوفاة بناته ولوفاة أبنائهم أيضا، كما بعثت إليه ابنة له بأن ولدها يحتضر، فأرسل عليه الصلاة والسلام فيقول: قل لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. كان عليه الصلاة والسلام ربما ما أراد أن يذهب شفقة وحزنا على هذا الحفيد الذي يحتضر، فلم يعني يشأ أن يذهب ويرى ذلك المنظر. وعندما توفي ابنه إبراهيم ماذا قال؟ بكى عليه الصلاة والسلام، سالت دموعه، حتى أنكر عليه أصحابه، قال: وأنت تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: إنما هي رحمة، ويقول إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعندما توفيت زينب ابنته رضي الله عنها وأرضاها قام على غسلها وتجهيزها وتكفينها وأعطى أم عطية يعني إزاره كي تلف به وتكفن بما يمس بشرتها يعني بركة هذا الثوب منها، وعسى أن يعني يرزقها الله عز وجل بركة ذلك الثوب الذي كان آخر عهده بجسد النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدلنا على محبته وشفقته وحنانه ورحمته بأبنائه وبناته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.